فأراد القرآن الكريم أن يعذبهم ويربيهم من خطأ يسير ومخالفة يسيرة من بعض الرواة الذين خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا عن الجبل ليسمع الغنائم، ينزل تأديب القرآن الكريم مرة أخرى. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، هذا البلاء الذي نزل بكم وهذه المصائب التي أحاطت بكم حين يقتل 70 بكثيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحين يشرح رسول الله ويشاع في القوم أنه قد قتل، كل هذه المصائب من عند أنفسكم، من عند أنفسكم، ليراجع وليحاسبوا أنفسهم وليلقوا أنفسهم مرة أخرى. ثم ينتقل القرآن هكذا مع الصحابة في كل موقف، في كل موقف يضع فيه أدنى خطأ، يضع فيه أدنى تفكير في الخطأ ليلاومهم ليلومهم ويحاسبهم وينقذهم ليصححوا المسار وليصححوا الطريق ليكون طريقا واضحا مستقيما وصلوا به الى عز هذه الامه ونشرها. ياتي موقف يوم حنين، يوم ان يغتر المسلمون بقوتهم، فما خرج المسلمون في غزوه بهذا العدد بهذه الالاف، فكانهم مرتهم قوتهم، فنامهم الله عز وجل عليها وقال: ويوم حنين اذ اعجبتكم كسرتكم فلم تغن عنكم شيئا، فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هذه القوه وهذه العمه وهذا العذاب لم تنفعكم ولم تغن عنكم شيئا، وليتم مدبرين. وانما الذي نفعكم ونصركم واعلى على المؤمنين، لأنه وما النصر إلا من عند الله، ولن يتحقق لكم النصر إلا بتوفيق الله رب العالمين. هذا هو منهاج القرآن الكريم في بناء مجتمع إسلامي يقوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقوم على نقض الإسلام، يقوم على المحاسبة والتلاوم. تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية هذا الأمر. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ لمن هذه النصيحة؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فليس هناك أحد أبدا فوق النصيحة ولا فوق التوجيه ولا فوق الإرشاد. حين يعطينا النبي صلى الله عليه وسلم نرسل في يوم صلح الحديبية، حين كاد المسلمون أن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون صلاح أمر المسلمين ونجاتهم من هذا الموقف العصيب الذي عاشوه الخروج من هذا المأزق. كان وراءه نصيحة من امرأة، نصيحة من امرأة. حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وهو مغضب، حين فكر الصحابة أن يخالفوا أمره، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا حين ينظر إلى الناس، ينظر إلى الناس فينقضهم في ذات الله، يعني ينتقدهم بناء على كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع إلى نفسه، ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد بغتة. لا يفقه الرجل كل الفقه إلا حين ينظر إلى الناس فيكون Yes! المطاع الذي يشوف صاحبه بعيدا عن طريق الله سبحانه وتعالى، هذا شك. لكن هناك أشكال أخرى، حين يبخل الرجل بوقته، حين يبخل الرجل بوقته أن يترك عمله أو يترك حياته ليأتي إلى الصلاة، يصلي في جماعة بطمأنينة ووقار. الهوى المتبع. إلى تنازع عن الدنيا وكراهية الموت لا ينفعنا شيئاً، وإنما يؤدي إلى ضعفنا وعزنا وضياع هيبتنا ومجدنا، ولن تنصلح أحوالنا إلا بعودتنا مرة أخرى إلى كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. كل هؤلاء نيتهم خالصة وكلهم إني أعلم تقصيري في حقك، وأعلم أنني مقصر، وأعلم أنني قصرت في حقك يا ربي، ولكن لا تحرم هؤلاء الحجيج مغفرتك بذنبي، لا تحرم هؤلاء الحجيج مغفرتك بذنبي. يا رب أنت كل هؤلاء الحجيج عباد صالحون يستحقون المغفرة، لكن ربما يحرمون المغفرة لأن واحدا مثلهم في ذنوبه واقف معه، وهو رجل من كبار العباد ومن كبار السلف الصالح رضوان الله عليهم، لكن ينتقد نفسه ويعاشر نفسه ويرى انه هو الوحيد المقصر والمفرط. وهذا هكذا ينبغي علينا جميعا، فإن الله عز وجل قال: فلا تزكوا أنفسكم، فلا تزكوا أنفسكم، فنهانا سبحانه وتعالى أن نتقوى بأنفسنا. الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وهو أمير المؤمنين في الحديث، من كبار من نقل السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نائم على فراش الموت، اقترب منه أحد تلامذته وكأنه يبشره ويقول له: يا إمام، أبليت في الإسلام بلاء حسنا وفعلت وفعلت، فأبشر بمغفرة الله ورضوانه. فرد عليه سفيان الثوري رحمه الله تعالى وقال: ماذا فعل واحد مثلي حتى لا يكون من أهل النار؟ ماذا قدم واحد مثلي حتى لا يكون من أهل النار؟ هل قدمت ما تستحق به أن ينجيك الله من النار؟ كان مالك بن دينار رحمه الله ورضي عنه، وهو أيضا من كبار العباد، كان يقف في جوف الليل، يقوم بين يدي الله، ينصب قدميه خشوعا لله، ثم يبكي حتى يتساقط الدمع من لحيته، ويقول: أي ربي، قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار؟ أبو بكر. نختم هذا العلم: أفضل الخلق جميعا بعد الأنبياء والرسل أبو بكر رضي الله عنه، فيما يعني أنه كان يقول: لو أنه وضع قدما في الجنة، لو أنه وضع قدما في الجنة، يعني خلاص المسألة انتهت، وضع قدما في الجنة لم يأمن أبدا من عذاب الله عز وجل حتى يضع القدم الثانية. لو وضع قدما في الجنة لم يطمئن أبدا حتى يضع القدم الأخرى ويتأكد تماما أن الله عز وجل قد نجاه. أن نكون في كل وقت وحين نحاسب أنفسنا ونراجع أنفسنا، ولا نثني أبدا على أنفسنا مهما فعلنا ومهما قدمنا، لأننا مهما قدمنا لن نوفي أبدا أي شيء من فضل الله عز وجل علينا. واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، فقال الصحابة: ولا أنت يا رسول الله؟ فإن الله عز وجل قال: الميت